في ايدها مبخره وعماله ماشيه بيها في البيت وبتقرا قران عادي يعني. قالت لي اتفضل يا ابني نورت. اول ما قعدت اول كلمه قالتها لي: لو مراتك عرفت انك متجوز حفيدتي هتعمل ايه؟ قلت لها لا مش هتعمل حاجه. قالت لي هي ما تقدرش تعمل حاجه، انا بسالك انت هتعمل ايه؟ يعني ايه ما تقدرش تعمل حاجه؟ خلاص قول لي هي هتعمل ايه طالما السؤال يعني او الرد مضايقك. قلت لها انا اللي اقدر اوعد بحضرتك بيه ان منار هتكون في عينيا. قالت لي اه. الباب خبط، منار وشها اتخطف كده ولقيتها بتبص لجدتها والاتنين بيبصوا لبعض بصه غريبه. جدتها قالت لي تقدر يا ابني تروح خلاص وان شاء الله ربنا يختار لك الخير. قلت لها طب انت حضرتك عاوزه تعرفي؟ بقول لك روح خلاص منار هتبلعك. في الوقت ده الباب كان اتفتح ودخل اتنين ستات، واحده فيهم عماله تعيط فانا وقفت مندهش شويه يعني في ايه اللي تخلط عيط او حتى علشان اساعد. فمنار قالت لي عدي يلا وامشي خلاص. ما قلت لها الست اللي بتعيط دي في ايه؟ فبصيت للست قلت لها هو حضرتك في حاجه؟ بصيت لي بص انا خفت مش انا راجل يعني والمفروض يعني وما خافش من واحده ست، خفت. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت، مجرد ما خرجت سمعت صوت يعني زي ما يكون انا كنت في بيت تاني. سمعت صوت زي ما بالظبط واحدة بتضرب. طلعت على السلم تاني وقفت جنب باب الشقة. سمعت صوت الست اللي كانت وديعة وهادية بتزعق: أقسم عليك بحق كلمة لا إله إلا الله، أقسم عليكم جميعا ألا تمسونا ولا تمسوا صاحب هذا الجسد البسيط الضعيف بسوء، موتوا تموتوا هلاكا تهلكوا. أقسم عليكم بحق كلمة لا إله إلا الله ألا تمسونا وألا تمسوا صاحبة هذا الجسد الضعيف بسوء، موتوا تموتوا هلاكا تهلكوا. أهلا وأنت منهم؟ أنا همشي، أنا لازم أنزل، ملحقتش أتحرك لأني لقيت باب الشقة اتفتح ولقيت جدة منار واقفة. لما انت مش عاوز تروح مش عيب تقف تتصنت؟ انا خفت يكون في حاجة حصلت لكم للاتنين اللي دخلوا. لا مفيش حاجة حصلت. مش انا قلت لك روح؟ مش قلت لك روح؟ خلاص خلاص انا هروح. نزلت اجري. سمعت صوت نازل ورايا على السلم، كانت منار. ليه في انت ما مشيتش ليه؟ مش هي قالت لك امشي؟ قلت لها هو ايه، هو انتوا بتطلعوا فرمانات؟ امشي امشي اقعد اقعد، ايه اللي بيحصل عندكم فوق؟ بص انا جدتي اصلا مغسله اموات، انت بس عشان تفهمني، ودلوقتي بتعالج الناس من المس والسحر عادي يعني، وبتعالج بكلام ربنا، ما بتعملش حاجه حرام. بس انت ما قلتليش الكلام ده يا هانم قبل كده. انا معرفش انا ان حاجه زي كده تفرق معاك، هو انت هتتجوزها ولا هتتجوزني انا؟

اللي اقدر اقوله لك من التجربه اللي انا مريت بيها ان ده نهايه اللي يروح لدجال او ساحر او عراف. ما بقولش ان هي غلطانه، بس انا غلطان اكتر، لان انا كنت بغدر وهي حاولت تنقذ البيت، لكنها اختارت طريق غلط. وكل اللي حصل بعد كده كان قمة الغضب.